أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى النظرية الثالثة في توجيه منشأ دلالة الأمر مادة وصيغة على الوجوب، وهو أن الأمر يدل على الوجوب ببركة الإطلاق ومقدمات الحكمة. فالوجوب ليس جزءا ومدلولا وضعيا للكلمة، وإنما هو ناشئ من مقدمات الحكمة. إلا أن القائلين بهذه النظرية اختلفوا في كيفية تقريب ذلك على أقوال متعددة. أشار المصنف رحمة الله عليه إلى ثلاثة منها. التقريب الأول ويمكن توضيحه في ضمن نقاط. النقطة الأولى أن الأمر مادة وصيغة لم يوضع إلا للطلب والإرادة، فمفاد الأمر هو الإرادة والطلب. فإذا كانت المادة فتدل على الإرادة بالمعنى الاسمي، وإن كانت الهيئة فتدل على الإرادة بالمعنى الحرفي. والسر في ذلك هو التبادر، أن المتبادر من صلي مثلا أطلب منك الصلاة، أريد منك الصلاة، وكذلك المتبادر من أمرتك بمعنى أردت منك وطلبت منك. فإذا بحسب المدلول الوضعي للكلمة الأمر قد وضع للإرادة والطلب. النقطة الثانية أن الإرادة والطلب مشتركة بين الوجوب وبين الاستحباب، إذ أن الوجوب والاستحباب ما به الاشتراك بينهما هو ذات الطلب. في كل من الوجوب والاستحباب يوجد طلب، فيكون لفظة الأمر من المشتركات المعنوية بين الوجوب والاستحباب، لأن علامة المشترك المعنوي هو أن يكون الموضوع له هو الجامع، والجامع بين الوجوب والاستحباب هو ماذا؟ هو الطلب والإرادة. النقطة الثالثة أن الوجوب والاستحباب على الرغم من اشتراكهما في ذات الطلب والإرادة، إلا أنهما يختلفان ويوجد بينهما ما به الانتياس. غاية الأمر ما به الامتياز في الوجوب هو عين ما به الاشتراك، وما به الامتياز في الاستحباب هو غير ما به الاشتراك. لتوضيح هذه الفكرة إلى الذهن ننظر على ذلك بمسألة النور. النور مفهوم واحد له مراتب مشككة. عندنا نور ضعيف، عندنا نور متوسط وعندنا نور شديد وقوي. الفرق بين النور الشديد والنور الضعيف بعد اشتراكهما في أصل النورية، الفرق بينهما في الشدة والضعف. غاية الأمر ما به امتياز النور الشديد الذي هو، بماذا يمتاز النور الشديد؟ بالشدة. ما به امتياز النور الشديد هو عين ما به الاشتراك، بمعنى أن شدة النور ليست شيئا مغايرة للنور، بل هي نور. كذلك الحال ربما يكون المطلب أوضح في مفهوم الوجود. الوجود مفهوم واحد ذو مراتب مشككة، فوجود الواجب الوجود هو نفس وجود ممكن الوجود بلحاظ ما به الاشتراك، وما يمتاز به وجوب واجب الوجود ليس شيئا مغايرا للوجود، لأنه لا يوجد شيء مغاير للوجود إلا ماذا؟ إلا العدم. كذلك في مسألة النور، النورية الشديدة تمتاز بالشدة، والشدة ليست شيئا مغايرا لأصل النور. كذلك البياض النافع، سطوع البياض ونصوع البياض ليس شيئا خارجا عن البياض، وإنما هو عين البياض. منتبه جيدا؟ فما به الامتياز في الشديد هو عين ما به الاشتراك. فالوجوب يشترك مع الاستحباب في الإرادة والطلب، هذا جهة الاشتراك. والوجوب يمتاز عن الاستحباب في الشدة، وشدة الإرادة هي إرادة وليس شيء مغاير للإرادة، لأن المغاير للإرادة هو الكراهة، والوجوب لا يتركب من إرادة وكراهة. فبناء على ذلك يكون الوجوب الشديد، الطلب الشديد، باعتبار أن شدة الشيء من صنخ الطلب، حينئذ لا تحتاج في مقام الإثبات للتعبير عنها إلى مؤونة زائدة، بخلاف الاستحباب فإنه طلب ضعيف، وضعف الشيء ليس من صنفه. كيف جيدا؟ الآن هذه الورقة الناصعة البياض وصفحات الكتاب المائل نحو الصفرة، كلاهما يشتركان في أي شيء؟ في البياض. غاية الأمر هذا بياض شديد وذاك بياض ضعيف. هذا البياض الشديد، شدة هذا البياض التي امتازت به ليس شيئا زائدا على البياض، بل هو عين البياض. بينما ضعف البياض هناك، الكدرة في البياض هناك، إنما حصل من إضافة صفرة له، ملتفت؟ فضعف الشيء ليس من صنفه. فإذا كانت شدة الشيء من صنفه وضعف الشيء ليس من صنفه، فما يحتاج إلى مؤونة ثبوتية كي يدلل عليها في مقام الإثبات هو ماذا؟ هو البياض الضعيف. ليه؟ لأنه معه شيء ليس من صنفه، بخلاف البياض الشديد ليس معه شيء ليس من صنفه. ففي مقام الثبوت لا يحتاج في مفهومه إلى ضميمة شيء خارج عنه، ففي مقام الإثبات يكفي نفس كلمة البياض للتدليل عليه. كذلك الحال في الوجوب والاستحباب، لما افترق الوجوب عن الاستحباب في الشدة والضعف وثبت أن شدة الشيء من صنف الشيء بخلاف ضعف الشيء، فحينئذ ماذا يكون في ذات المفهوم في مرحلة الثبوت نحتاج إلى عناية زائدة، ففي التدليل عليه في مقام الإثبات تحتاج للتدليل على الاستحباب إلى عناية زائدة، مع كون المتكلم في مقام البيان وعدم ذكره للعناية الزائدة يكفي أصل اللفظ الدال على الطلب والإرادة وهو صيغة الأمر مثلا لاستفادة الوجوب منها بلا حاجة إلى عناية إضافية، بخلاف ما لو أردنا أن نستفيد منها الاستحباب فإننا نحتاج حينئذ إلى عناية إضافية. هذا هو التقريب الأول في النظرية الثالثة. خلاصة المطلب صيغة الأمر مشترك معنوي بين الوجوب والاستحباب، لكونها موضوعة لأي شيء؟ للطلب والإرادة. والفرق بين الوجوب والاستحباب هو الفرق بين مراتب الشيء، يعني يختلفان بالشدة والضعف. ثم إن ما يمتاز به الوجوب وهو الشدة ليس شيئا مغايرا لأصل الطلب بخلاف الضعف، ففي ذات المفهوم في مقام الثبوت، ذات مفهوم الوجوب وذات مفهوم الاستحباب في مقام الوجوب، يوجد زيادة على أصل الطلب في الاستحباب ولا يوجد زيادة على أصل الطلب في الوجوب. فإذا أردنا أن ندلل عليهما في مقام الإثبات فما لا يحتاج إلى عناية زائدة ثبوتية يكفي ذات اللفظ الموضوع للطلب في التدليل عليه، بينما ما يحتاج إلى عناية ثبوتية لا يكفي في مقام الإثبات ذات اللفظ للتدليل عليه، بل لا بد من إفادة من إضافة قرينة، مع كون المتكلم في مقام البيان ولم ينصب قرينة ماذا نستفيد؟ نستفيد الإطلاق، والمقتضى الإطلاق هو ماذا؟ هو الوجوب. هذا هو التقريب الأول للإطلاق ومقدمات الحكمة. هذا التقريب أجاب عنه مجموعة من المحققين، لذا الشهيد الصدر ما نسب هذا الجواب إليه، قال أجيب، مما يدل على أن الجواب كان موجودا قبل الشهيد الصدر. أن هذا الكلام في حد ذاته تام، نحن نسلم بأن كل الأمور التي تختلف في المرتبة وتكون من الأفراد التشكيكية لحقيقة واحدة، عندما يطلق اللفظ على ذات الحقيقة ينصرف إلى أعلى مرتبة من مراتبه، لأن علو المرتبة من سنخ الشيء، شدة الشيء من سنخ الشيء، فلا تحتاج إلى مؤونة زائدة. هذا أمر مسلم. لكن الشيء الذي لا نسلمه أن يكون مقتضى الإطلاق ومقدمات الحكمة هو الذي يعين المرتبة العليا، هذا لا نسلم. في هناك فرق بين مرحلة المفاهيم والدقة العقلية وبين المرحلة التي يستعمل فيها مقدمات الحكمة. في مرحلة المفاهيم والدقة العقلية نسلم أن المرتبة العليا ليس فيها شيء زائد على ذات ذي المرتبة، وما وهذا ما يعبر عنه بقولهم ما به الاشتراك عين ما به، عفوا ما به الامتياز عين ما به الاشتراك، كما في مسألة النور وفي مسألة الوجود. لكن بين النظرة العرفية وبين الدقة العقلية يوجد عموم وخصوص من وجه، ليس دائما النظرة العرفية مساوية للنظرة العقلية. ما تجري فيه مقدمات الحكمة بحسب النظرة ماذا؟ العرفية، لا بحسب الدقة العقلية. علينا أن نرى أن العرف هل يعتبر الوجوب ليس فيه ما هو خارج عن ذات الطلب والإرادة، أو أنه يعتبره شيء فيه ما هو زائد على ذات الطلب والإرادة؟ توضيح ذلك، في كثير من الأحيان قد يكون بين الشيئين بالدقة العقلية تفاوت، لكن بالنظرة العرفية لا يوجد بينهما تفاوت. وفي بعض الأحيان بالعكس، في النظرة العقلية يوجد تفاوت، في النظرة العرفية يوجد تفاوت، وفي النظرة العقلية لا يوجد تفاوت. وفي بعض الأحيان قد تلتقط النظرة العقلية مع النظرة العرفية. فيما نحن فيه العقل هو الذي يقول بأن المائز بين الوجوب والاستحباب هو في أي شيء؟ هو في الشدة والضعف، وأن الشدة من سنخ الشيء وأن الضعف ليس من سنخه. أما بحسب رأي العرف الأمر ليس كذلك. بحسب رأي العرف الوجوب والاستحباب كلاهما إرادة وطلب، وكلاهما يحتاج إلى قرينة معينة بحسب نظر العرف. لا يكفي الآن حتى لو استعملنا لفظ أردت، لا يكفي في نظر العرف من مجرد قول أردت أن نستفيد الوجوب، قال إلا إذا كانت لفظة أردت إما موضوعة للوجوب وإما بحكم العقل تدل على الوجوب وهو رأي الميرزا نائين. والمفروض أنه صاحب هذا المبنى لا يقول بالمبنيين السابقين، منتبه جيدا. فإذا في نظر العرف أن كلا من الوجوب والاستحباب حتى يستفاد من أردت يحتاج إلى عناية إضافية، وإن كان بحسب الدقة العقلية الوجوب بحده الذي يمتاز به عن الاستحباب ليس شيئا زائدا على ذات الإرادة، لكن قلنا أنه ليس دائما النظرة العرفية تتفق مع النظرة العقلية. واضح هذا الشيء؟ فبناء على ذلك لما كان المدار في مقدمات الحكمة هو النظرة ماذا؟ العرفية لا الدقة العقلية، والعرف يرى أن كلا من الوجوب والاستحباب حتى يستفاد من اللفظ الذي يدل على الإرادة والطلب يحتاج إلى عناية زائدة، فلا يكون أحدهما أولى من الآخر. هذا هو الإشكال الذي سجله الأعلام على هذا التقريب الأول. القول الثالث أن دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق وقرينة الحكمة، أبعض قرينة الحكمة على الإطلاق من أي باب؟ من باب عطف المنشأ، يعني منشأ الإطلاق ما هو؟ قرينة الحكمة. سبب الإطلاق ما هو؟ قرينة الحكمة. من باب عطف السبب على المسبب، لأن الإطلاق مرادف لقرينة الحكمة. وتقريب ذلك بوجوه، أحدها أن الأمر يدل على ذات الإرادة. طبعا هذه ما دليلها أن الأمر يدل على ذات الإرادة؟ لابد أن يكون بالتبادر، أن الأمر يتبادر منه، عندما يقول أمرتك يعني أردت يعني طلبت. هذا بحث الآن بين الإرادة والطلب، في صاحب الكفاية يرى أن الإرادة عين الطلب، أنه والذي توهم التغاير إنما نشأ توهم التغاير من مسألة ماذا؟ التغاير بين الطلب الإنشائي والإرادة الحقيقية. الطلب الإنشائي مغاير للإرادة الحقيقية، أما الإرادة الحقيقية والطلب الحقيقي شيء واحد، والطلب الإنشائي والإرادة الإنشائية شيء واحد. ولذا أنا كنت أعبر طارة بالطلب وطارة بالإرادة، أن الأمر يدل على ذات الإرادة وهي طارة شديدة كما في الواجبات، وأخرى ضعيفة كما في المستحبات. طبعا ضعف الإرادة وشدة الإرادة من أين ينشأ؟ من ضعف الملاك وشدة الملاك، حيث إن شدة الشيء من سلخه بخلاف ضعفه، لأن البياض الشديد شدة البياض، لا أن هناك شيء أضيف إلى البياض حتى أصبح شديدا، لأن كل ما يضاف إلى البياض هو أقل إشراقا من البياض، فلا يوجد زيادة الإشراق في البياض، فالبياض المشرق البياض الشديد هو بياض. واضح؟ هذا معنى ما يقال أن ما به الامتياز عين ما به الاشتراك. بخلاف ضعفه فتتعين بالإطلاق الإرادة الشديدة، لأنها بحدها التي تتميز بها عن الاستحباب لا تزيد على الإرادة بشيء. ما هو حدها الذي تتميز به؟ الشدة. لا تزيد على الإرادة، شدة الإرادة إرادة، فلا يحتاج حدها إلى بيان زائد على بيان المحدود. بينما تزيد الإرادة الضعيفة بحدها عن حقيقة الإرادة، فلو كانت هي المقصودة والمعبر عنها من لفظ الأمر لكان اللازم نصب القرين على حدها الزائد، لأن الأمر لا يدل إلا على ذات الإرادة لا على الإرادة مع الحد الزائد. فالحد الزائد يكون يحتاج إلى قرينة، مع كون المولى في مقام البيان وعدم نصبه لقرينة نستفيد أن المراد ذات الإرادة التي تتلاءم مع الإرادة الشديدة. وقد أجيب على ذلك بأن اختلاف حال الحدين الشدة والضعف أمر عقلي بالغ الدقة وليس أمرا عرفيا، فلا يكون مؤثرا في إثبات إطلاق عرفي يعين أحد الحدين. هذا تمام الكلام في التقريب الأول. يوجد عبارة للميرزا النائيني رحمة الله عليه في الفوائد في بداية البحث عن الصيغة والمادة، يقول: وأما دلالتهما على الوجوب فبالإطلاق كما سيأتي. فبماذا؟ فبالإطلاق. ثم بعد كم صفحة يثبت أنه الأمر يدل على الوجوب بحكم العقل، فهل يوجد تهافت في كلام الميرزا أو لا؟ شوف. نعم. يقول في أول بحث الأوامر: المقصد الثاني الوجوب والاستحباب خارجان عن مفاد الأمر بحسب وضعه. هذا رد على أي نظرية؟ النظرية الأولى، وأن الأمر موضوع في الوجوب. ثم يقول: وإن كان إطلاقه يقتضي الوجوب على ما سيأتي بيانه. بينما عندما يبدأ بالبحث عن كيفية الدلالة على الوجوب يفرض بأن الدلالة ماذا؟ يفرض بأن الدلالة بحكم العقل، فكيف نلفق أو نجري المصالحة بين العبارتين؟ يعني هذا إطلاق، هذا يسمى إطلاق. الإطلاق ليس حكم العقل. بدون ضميمة طيب يعني. هذا حكم، هذا الإطلاق ومقدمات الحكمة وليس حكم العقل. نظرية الميرزا النائيني في مقابل النظرية التي تقول به إطلاق ومقدمات الحكمة. شوف. وإن كان إطلاقه، نعم أحسنت، الإطلاق هنا بمعنى الاستعمال، يعني يريد أن يقول الوجوب لا يستفاد من الوضع، وإنما الوجوب مرحلة نستفيدها في مرحلة الاستعمال. إطلاق أطلق اللفظ بمعنى استعمل اللفظ. كثير ما يستعمل الإطلاق بمعنى إطلاقه عليه، يعني استعماله فيه. فهنا يريد أن يقول أنه سوف، وإن لم يكن الوجوب مدلول وضعي، لكن في مرحلة الاستعمال سوف نثبت الوجوب. الآن كيف نثبت الوجوب في مرحلة الاستعمال؟ بمقدمات الحكمة أو بحكم العقل؟ مسكوت ها؟ عنه، فلا يتنافى مع ماذا؟ مع ما ذكرنا. أنا فقط أحببت أنبه على هذا حتى لو واحد كان يطالع لا يقع في شبهة أن الميرزا النعيمي وقع في التهافت. فالإطلاق الذي ذكره في البداية بمعنى إطلاق اللفظ، بمعنى استعمال اللفظ. خب كيفما كان، أما التقريب الثاني، التقريب الثاني لبيان جريان الإطلاق لإثبات ماذا؟ الوجوب من الصيغة أو من المادة. التقريب الثاني وضحه المصنف في ضمن مقدمتين. المقدمة الأولى أن الوجوب والاستحباب بينهما اشتراك في أصل الطلب، وهذا التقريب يشترك مع التقريب السابق في دعوى أن الأمر موضوع للطلب والإرادة لا غير. بل كل تقريبات الإطلاق تشترك فيما بينها في أن الأمر موضوع لخصوص الطلب الذي يتلاءم مع الوجوب تارة ومع الاستحباب أخرى. لكننا في مقام التفريق بين الوجوب والاستحباب لا نفرق على أساس الاختلاف في المرتبة كما هو الحال في التقريب السابق، وإنما نفرق بينهما بحدين، أحدهما وجودي والآخر عدمي. فإن الوجوب عبارة عن طلب الشيء مع عدم الترخيص بالترك، هذا معنى الوجوب. عندما نقول هذا الشيء واجب، إن هو مطلوب منك وأنت غير شوف أمر عدمي، وأنت غير مرخص بالترك. فالوجوب مضافا إلى الحد المشترك بينه وبين الاستحباب يتميز بقيدا عدمي. واضح هذا الشيء؟ بينما الاستحباب يشترك مع الوجوب في أصل الطلب والإرادة، إلا أنه يختلف معه في أي شيء؟ في قيد وحد وجودي. الوجود طلب معه ترخيص، معه ترخيص في الترك. عفوا الاستحباب، استحباب طلب معه ترخيص في الترك. فإذا ثبت لدينا أن الوجوب يمتاز عن الاستحباب بقيد عدمي، بينما الاستحباب يمتاز عنه بقيد وجودي. هذه المقدمة الأولى. خلاصة المطلب أن كلا من الوجوب والاستحباب يشتركان في أصل الطلب، فأصل الطلب ليس ما به الامتياز لاشتراكهما فيه، فلا بد أن نبحث عن شيء به الامتياز. هذا الشيء الذي به الامتياز ليس هو عبارة عن المنع والنهي عن الترك. ليه؟ لأن هذا النهي موجود في المكروهات. المكروهات إذا أشوف المكروه تستطيع أن تأتي بالفعل، لكن ماذا؟ لكن ماذا في المكروه؟ في نهي عن ترك، عن في نهي عن الفعل، لكن لا مانع، لا مانع من الاتيان. فلو كان عبارة الوجوب يتضمن النهي لاشترك في هذا الحد في أي شيء؟ مع الكراهة. لا يوجد شيء يميز الوجوب عن غيره من الأحكام الخمسة إلا ماذا؟ إلا عدم الإلزام، طلب الفعل مع عدم ترخيص في الترك، إلا عدم الترخيص في الترك. فالحد الوحيد الذي يميز الوجوب عن سائر الأحكام التكليفية هو هذا القيد العدمي، بينما الاستحباب يمتاز عن الوجوب بقيد وجودي وهو الترخيص في الفعل. فبناء على ذلك صح أن يقال بأن الوجوب يمتاز بقيد عدمي والاستحباب يمتاز بقيد وجودي. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، حاصل هذه المقدمة الثانية عبارة عن كبرى كلية مفادها أن كلما اشترك شيئان في أمر وامتاز أحدهما عن الآخر بأمر عدمي وامتاز الآخر عنه بأمر وجودي، كان اللفظ الدال على المعنى المشترك بينهما يفي بأحدهما وهو المتميز بقيد عدمي دون المتميز بقيد وجودي. كيف جيدا حتى نوضح لك هذه الكبرى. الآن لو كان عندك ثوبان حتى تميز بينهما، صبغت أحدهما وتركت الآخر بلا صبغ، فترك الآخر بلا صدق أمر وجودي أو عدمي؟ عدم ترك. هذا الترك يحصل به امتياز، لكن لم نضف إليه شيء للثوب، لم نضف إليه أي شيء. بينما الثوب الآخر هو ثوب يشترك مع الأول في الثوبية، لكننا أضفنا إليه شيئا، فأحدهما يتميز بأمر عدمي والآخر يتميز بأمر وجودي. فلو قال جئني بالثوب، يحمل الكلام على أي ثوب؟ يحمل الكلام على الثوب الذي يتميز بأمر عدمي، لأنه لا يحتاج إلى مؤونة زائدة، يعني ليس ثوب مع ضميمة عناية إليه، بل هو ذات الثوب. بخلاف الثوب المصبوغ فإنه ثوب أضفنا إليه صبغ. التفت لتقريب الفكرة بهذا المثال. كذلك فيما نحن فيه، المفروض أن نصلي مثلا تدل على الطلب، والطلب مشترك بين الوجوب وبين الاستحباب. غاية الأمر الوجوب يمتاز بأمر عدمي والاستحباب يمتاز بأمر وجودي. الأمر العدمي يكفي في بيانه السكوت، بينما الأمر الوجودي لا يكفي في بيانه السكوت، لا بد من النطق ومن إضافة قيدا. فمع كون المتكلم في مقام البيان وعدم ذكره للقيد، ماذا نستفيد؟ نستفيد عدم إرادة القيد، ويثبت ذلك ماذا؟ الوجود. صار واضح أصل المطلب؟ فهذه الكبرى تنطبق على هذه الصغرى. نقرأ هذا المقدار. يقول ثانيها وهو مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى أن الوجوبة ليس عبارة عن مجرد طلب الفعل، لأن مجرد طلب الفعل مشترك بين الوجوب والاستحباب، لأن ذلك ثابت في المستحبات أيضا. فإذا لابد من أن نضيف قيد، فلا بد من فرض عناية زائدة بها يكون الطلب وجوبا. وليست هذه العناية عبارة عن انضمام النهي والمنع عن الترك إلى طلب الفعل، لأن النهي عن شيء ثابت في باب المكروهات أيضا. وإنما هذه العناية ما هي؟ إنما هي عدم ورود الترخيص في الترك، لأن هذا الأمر العدمي هو الذي يميز الوجوب عن باب المستحبات والمكروهات. ونتيجة لذلك أن المميز للوجوب أمر عدمي وهو عدم الترخيص، فيكون مركب من أمر وجودي وهو طلب الفعل وأمر عدمي وهو عدم الترخيص في الترك، والمميز للاستحباب أمر وجودي وهو الترخيص في الترك، فيكون مركبا من أمرين وجوديين طلب الفعل والترخيص في الترك. المقدمة الثانية تأتي قراءتها غدا إن شاء الله.